هذا السؤال تكرر كثير، هل يجوز تخطي الرقاب والمزاحمة الشديدة من أجل الصلاة في الروضة؟ لا، لا يجوز أذية الناس. الصلاة في الروضة ما في أحد يقول أنها واجبة، وتخطي رقاب الناس وأذيتهم لا تجوز. والذي يريد الروضة يأتي مبكرا ويدخل، أما يأتي الحرم مليان ويأذي الناس هذا يأثم، لا يأتي لا يجد أجرا. ولذلك الفقه أن الإنسان يبحث عن عن عن الحسنات من جهتها. لذلك أنا أوصي بقراءة الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، لأن هذين الكتابين يعلم الطالب العلم كيف يتعلم العلم، كيف يعبد الله، يعني فيهم طرق جيدة لطلب العلم. الواحد يأتي متأخر يوم الجمعة ويدعس على الناس، هذا ليس هذا أثم، أجلس فقد آذيت. من جاء الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، هذا قال له أجلس فقد آذيت. إذن يريد الحسنات يأتيها من بابها. هذا يسأل هل يجوز للمرأة أن تلبس الذهب في إيش؟ لا أعرف في ذلك معنى، لكن لا تلمس الطين ولا تلبس البرقع، وإحرام المرأة المسلمة في وجهها، فإذا لم تكن بجانب الأجانب لا تغطي وجهها، لا يجوز لها تغطية الوجه، وإذا وجدت الأجانب تغطي الوجه من فوق ولا يلمس اللباس وجهها، تجعله من حائل، هذا هو السنة. كانوا يغطينا ويجعلنا بين اللباس وأوجههن حائل. نعم، أما الذهب لا أعرف في شيء، لأن المرأة لباسها للحلي هذا ليميزها عن الرجل، ما يضر أنوثة، ما يضر. قل ما يقوم به بعض الباعة من جعل السلعة أضعاف مضاعفة في الأصل في ثمنها الأصلي، هل ذلك يجوز؟ الربح جائز، لكن لا يجوز أن يغش الحاج ولا الغشيم. أما إذا كان السلعة وضعها في سعر وهي موجودة في السوق مباح، بس هذا يسبب النفرة والكراهية. أيوة، الربح مباح، أحل الله البيع وحرم الربح، لكن بشرط أن جاء يكون هناك احتكار، يكون ما فيه إلا سلعته هو فيرفعها فرع رفع غير عادي، لأن لا يوجد إلا هي والناس محتاجة، هذا لا يجوز. أما ما دامت السلع موجودة في السوق وهو يريد أن يرفع السعر ذلك له، لكن بشرط أن لا يكون هناك اصطلاح بين الباعة، فهذا يكون غش الباعة الأخرى وهذا لا ينبغي. إذا كان في سعر متعارف عليه لا ينبغي لواحد أن يغش إخوانه، أيوة، فيرفع عليهم أو حتى. أما إذا كان الإنسان لا يعرف السعر وأنت تبيع له بسعر والحاضر المقيم تبيع له بسعر، هذا غش على طول، هذا لا ينبغي. ينبغي أن تبيع البضاعة بسعر واحد، أما تجعل للضيف سعر وللمقيم سعرا هذا غش، لا ينبغي هذا ولا يليق. وشراها، يقول يريد أن يعتمر لنفسه وعن أمه، يجوز بعد أن تعمل العمرة عن أمك ولا بد من الخروج للحل؟ هل كان في غزوة أحد منافقين؟ نعم، الذين ذهبوا رجع بعضهم. نعم، يقول أعيش في فرنسا ولا أستطيع أن أحفظ إيماني بسبب كثرة الفتن، وأريد الهجرة لكن أعيش مع أمي وحدها وتريد البقاء هناك، ما الحل؟ الحل أنك تأتي لأمك بمن يقنعها بضرورة السفر إذا كنت في بلد كافر لا تستطيع أن تقيم دينك. والله يقول قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. المسلم أهم شيء يكون في مكان يطيع الله فيه، فإذا كنت في فرنسا ولا تستطيع أن تمنع نفسك عن المعاصي وعن الذنوب فأرض الله واسعة. أما إذا كنت تصبر وتكون داعية في فرنسا وتطيع أمك وتحاول أن تدخل هؤلاء في الإسلام فأجرك كثير. نعم، اسم الكتاب درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الأسكافي، درة التنزيل وغرة التأويل، والثاني ملاك التأويل للزبيري الأندلسي في سورة الكهف: حتى إذا أتيا أهل قريته وأما الجدار فكان لغلامين في المدينة، قرية ومدينة هنا وهنا، جزاك الله خيرا. هذا نفس الكتاب هو اللي يبين لك، هذا اللي أتيناك ترجع إليه. إذا تخلل المرابطة للصلاة نوم، هل هذا يتنافى مع المرابطة؟ وما الفرق بين المرابطة والاعتكاف؟ وهل يجوز فيهما النوم خارج الحرم أو داخله؟ وجزاكم الله خيرا. المرابطة لا أعرفها في المسجد، إلا أن ذلكم الرباط شبه الذي ينتظر الصلاة والصلاة بالمرابط، انتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط. أما الاعتكاف فهو باب معروف من أبواب الدين، يجب على صاحبه أمور ويحرم عليه أمور ويلتزم بها، ولا يخرج إلا للضرورة إلا إذا اشترط عند بعض العلماء. والاعتكاف باب من أبواب العبادة متمحض للآخرة عند بعض العلماء، ولذلك كثير من العلماء يقول الاعتكاف هذا غير مطالب به، ولم يعتكف من الصحابة إلا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف والنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لصعوبته هو مثل النذر. أما الشافعية رحمة الله علينا وعليهم فقالوا هو سهل، ولك أن تنوي وتعتكف ساعة، والعلماء اختلفوا في هذا. أما المرابطة فالمقصود بها انتظار الصلاة إلى الصلاة، وهذا لا يشترط فيه شيء، سواء نمت أو ما نمت، إذا كنت تنتظر الصلاة فلك الأجر، ولكن الأولى أن الإنسان لا ينام في المسجد إلا إذا احتاج، لأن إذا من نام في المسجد عرضة لأن يحصل منه ما لا ينبغي، ولذلك النوم في المسجد ضرورة. فالذي له بيت أو يمكن أن لا ينام في المسجد الأولى أن لا ينام في المسجد، والنوم فيه جائز لمن احتاج إلى ذلك. هذا يقول يريد أن يطلب العلم لشرف العلم، وما الطريق إلى ذلك؟ الطريق إلى ذلك أنك تدبر في الطريقة التي تبحث وتحاول، كما أنك جئت هنا تحاول أن تجد طريقة لطلب العلم، والطرق معروفة، تسأل من كان السبب في قدومك وتستعين به في ذلك. لهذه لا نافية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، أيوة، لا تظنن ذلك، ولذلك لو كانت ناهية يقول لا تحسب، أيوة، الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، لا تظنن ذلك. هل للنهي أي لا يجوز لنا أن نعتقد ذلك؟ لا، هذا إخبار، أي لا تظنن ذلك، لا يحصل لك ظن بذلك. ولذلك هذا المقصود به إخبارنا أن الذين قتلوا في سبيل الله أنهم أحياء حياة برزخية، يعني لا نظن أنهم ماتوا موت كموتتنا العادية، وإنما هي موت متميزة أصحابها لهم حياة متميزة. إذن لا تظن ذلك، هو نهي فعلا عن أن تظنوا مثل ذلك. عند أبدأ بما بدأ الله به، هل هذا في كل صعود على الصفاء أم فقط أول صعود؟ اللي أعرفه يقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. أما قوله أبدأ بما بدأ الله به، هذا لبيان الحج، يعني خذوا عني مناسككم، ليس أن هذا يقال أبدأ بما بدأ الله به، إلا إخبار بأنه يبدأ بش، أيوة، ولذلك لا يقول لتأخذوا عني مناسككم، وإنما هذا بيان لهذا، والله أعلم. نعم، وأنه إذا بدأ بالمروة لا يعده. يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، كيف يكون الإنسان ظلوما وجهولا وما الأمانة؟ قال العلماء: الظلوم والجهول الكافر والحمد لله، وأغلب الناس غير مسلمين، لأن الله يقول: وما حرصت وما أكثر الناس ولو حرصت، ويقول: وإن تطع كرما في الأرض، وفي الحديث النصيب الجنة واحد من الألف. الأمانة التكاليف، عرضها على المخلوقات فامتنعوا وقبلها آدم، إنه كان أي جنس الخلق ظلوم كثير الظلم جهول بعواقب التكليف، وهذا حث للناس على التوبة وعلى الطاعة وأن لا يغتروا، فكل واحد يتوب إلى الله ويعمل قبل أن يفوت الأوان. هذا إخبار لنا لنأخذ الحيطة قبل أن يفوت الأوان. قال العلماء: الظلوم الجهول الكافر من الإنسان، لأن آدم ليس ظلوم ولا جهول، ومحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الذي وفى، والله قال: وإنك لعلى خلق عظيم، وموسى وعيسى، هؤلاء ليسوا جهالا. إذن لا بد أن أكون الظلوم الجهول الكافر من بني آدم. والسياق يدل على أن الإنسان تحمل أمرا عظيما فينبغي أن يأخذ به لكي لا يدخل النار، لأن الجبال والأجرام الأكبر خافت وأشفقت من حمل الأمانة وحملها الإنسان على ما ذكر في الكتب. والسياق يخوف الإنسان أنه يتوب ويعمل بالطاعة قبل أن يموت على المعاصي فتناله العقوبة. هذا هو المقصود. نعم. الفرقة الناجية قالها النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما أنا عليه وأصحابي. ولذلك المسلمون يكملون بعضا. الصحابة كان فيهم زيد أفرضهم، بن مسعود أعلمهم، خالد قائد ميداني، ابن مسعود علامة، أبو ذر عابد، أبو بكر قائد الأمة، وبالجميع يكمل ليش الدين. المسلمون هذا يصلي، هذا يصحح العقيدة، هذا يخطط للمسلمين، وبالجميع يكمل الإسلام. هذا يعتني بالتخطيط، هذا يعتني بالصلاة، هذا يعتني بالعقيدة، والأمة محتاجة للجميع. إذن المسلمون يكملون بعضا. هذا عنده خطأ يتنازل عنه، هذا عنده خطأ يتنازل عنه، هذا عنده صواب نتعاون على إظهار ما عندنا من الصواب، ونتعاون على التنازل على ما عندنا من خطأ. أما هذا صح وهذا غلط، هذا غلط، هذا عنده صح وهذا عنده صح، وهذا عنده خطأ وهذا عنده خطأ. ينبغي للأمة أن تتعاون على ما عندها من الصح، وتتعاون على ترك ما عندها من الباطل. لا بد نعلم هذا. لكن قد يكون هذه الشريحة الحق عندها 70%، وهذه الشريحة الخطأ عندها قد يكون 30% أو 20%، لكن إذا عندها صح وعندها خطأ. إذا ينبغي للأمة أن تتعاون على ما عندها من الصح فترفعه وتعمل به، وتتعاون على ما عندها من الخطأ فتتنازل عنه. أما هذا أبيض وهذا أسود، هذا ما هو صحيح. ولذلك الله يقول: وتعاونوا إيش؟ على البر والتقوى، ولا تعاونوا. وقال هو سماكم إيش؟ المسلمين. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. أما الذي سمى اسم غير المسلمين فهو أصبح شريحة من المجتمع ضد بقية المسلمين. المسلمون سماكم ماذا؟ المسلمون. الإسلام يجب ما قبله. فلذلك هذه أكبر معوق للعمل الإسلامي إيجاد النفرة بين المسلمين. ولذلك كل شريحة لا ترى الشريحة الأخرى. ينبغي كل شريحة تتعاون مع غيرها فيما هو الحق. أما يكون دائما شغل المسلمين في بعض وتمزيق بعض، وكل شريحة تقول نحن أصحاب الحق غيرنا ضلال، الثانية تقول هؤلاء ضلال احنا أصحاب الحق. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم وهم يد. لا شك أن كثير من المسلمين عندهم انحراف عقدي، لكن الله لا يعذب إلا من بين له. والشيخ بن تيمية رحمة الله عليه قال: أنا لو أقول بعض الذين كان يناظرهم في دمشق من الرفاعية وغيرهم، قال: أنا لو قلت قولهم كفرت، لكن أنا لا أستطيع أن أكفرهم، لأنهم عندهم شبه ولم تقم عليهم الحجة، وهذا من إنصافه رحمة الله عليه. ولذلك هذا كان يأتي لخصمه بأدلة يعجز الخصم عن أن يأتي بها لنفسه، قال: أنا لو قلت قولهم لكفرت، لكنهم لا أستطيع أن أكفرهم، لأنها قضايا فيها شبه وبالأخص كون أن القرآن مخلوق وبعض الأمور التي فيها شبه أنا لا أستطيع أكفر هؤلاء بهذا. ولذلك له كتاب اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وله كتاب اسمه منهاج السنة في الرد على الفرق المنحرفة من الإسلام كيف يناظرهم وكيف، وفيها الرد على المنطقيين، وله كتب ينبغي نحن الآن أن نقتدي بالشيخ ونرد على من ينحرف كما رد هو على من كان في زمنه ردا علميا قويا لا يجعل لمن عنده انحراف طريق إلا أن يسلم. ولذلك المسلمون يكملون بعضا، هذا يعتني بالصلاة، هذا يعتني بالعقيدة، هذا يعتني بالتخطيط، هذا يعتني بجهة أخرى، وبالجميع يكمل الإسلام. أما هذا ضالين وهذا ضالين وأنا بس اللي عندي الحق، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. حفظت شيئا غابت عنك أشياء يا أخي، لكن ينبغي للمسلمين. ولذلك الصحابة يتنازلون للكفار من باب التنازل ليس من باب التنزل في المجادلة. قل لا تسألون عما أجرمنا، عمل الصحابة سماها إجرام، ولا نسأل عما تعملون، وكفرهم سماها عمل من باب التنزل من باب استدعائهم للحق. أما واحد إذا كان داعي يقول لهم يا ضلال تعالوا ادخلوا معي، هل يقبلوا هذا؟ يا مشركون تعالوا ادخلوا معي، طيب ماذا يقولون له؟ يقول يا إخوان أنا احتمال يكون عندي الصح، أنتم احتمال يكون عندكم الصح، لكن عندنا ميزان، ربنا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تعال نعرض ما عندي على الكتاب والسنة وتعرض ما عندك على الكتاب والسنة، بعدين يا أخي هذا ما يجوز، أنت تقول الولي يدعى والله يقول ولا يشرك في عبادته أحدا والدعاء هو العبادة، إذن يا شيخ هذا الذي تعمل لا يجوز. أما من أول وهلا يا ضال ادخل معي، هذا ما يقبله. الذي يريد أن ينقذ الناس من الضلال لا بد أن يرفق بها حتى يعطيها المعلومة سليمة لتدخل في عقله ويفهمها. أما من أول وهلا تظن الناس ضلال وانت صاحب هداية، يا ضلال تعالوا ادخلوا معي، يقول لك الضال أنت ولو هم ضلال. إذن لا بد، وكون أنك عندك الحق هذا لا يجعل طريقتك في إيصال الحق صح. كم من شخص عنده الحق وهو عاجز عن أن يوصل هذا الحق للناس، وكم من شخص عنده ضلال وهو عبقري في التعامل مع الناس. إذا كون تعاملك طيب هذا لا يجعل ما عندك صح، وكون ما عندك صح لا يجعل تعاملك صح. إذا التعامل غير وما يعتقد غير، فينبغي لنا أن نهتم بالطرق التي نجلب بها الناس للحق ونرفق بالناس. الآن تجد أصحاب الانحراف عندهم ليونة وإكرام للناس عجيب، بحيث واحد ما عنده قوة ينجرف، وتجد أصحاب المعتقد الطيب كثير منهم عنده من العبوسة ما لو رآه الإنسان لو ما عنده قوة ينفر من هذا. ولذلك ما كان الرفق في شيء إلا زان. لا بد من الرفق بالناس، لا بد من إكرام الناس، لا بد من التغاضي عن الناس، لا بد أن تأخذ الناس بالاستدراج حتى ينفعهم الله على يديه. أما الله يقول لنبيه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.